نحن والقمر جيران، بيته خلف تلالنا بيطلع من قبالنا يسمع الألحان. نحن والقمر جيران، عارفين مواعيدنا وتارك بأرميدنا أجمل الألوان. ويا في ليل الهنا مع النهدى طياما، على مطلع شرحنا الهوى غوى حكايات. نحن والقمر جيران، لما طلوا زارنا عقنات ردارنا رشرش المرجان. جارة القمر يا أحلى غني، يا جارة القمر موجب هالسهر، ناني وذكر حب وسمر ليل الهوى سهرتك يا جارة القمر. والقمر جيران، جيران احنا والقمر جيران، جيران الهوى غوى حكايات. نحن والقمر جيران، لما طلوا زارنا عقنات ردارنا رشرش المرجان.